أشهد أن لا إله إلا الله على فقهر وملك فقبر وبطل فخبر على فقهر وملك فقدر وبطل فخبر. فيا ابن ادم يا ابن ادم اعمل لله بقدر حاجتك الى الله، اعمل لله بقدر حاجتك الى الله، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر اشتياقك اليها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. ابن آدم ابن آدم اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فلما على مات النفس تفكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وظهورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا عدوان خاسبها والجار أحمد. رضوان خازنها والجار احمد احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير انسان عرفه العالم، اقام المواسين بالقسط، وبين مناهج الحق، فقال اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسدا فسدت الامة. اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسدا فسدت الامة. العلماء والامراء العلماء والأمراء. يا رجال الدين، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ اثنان، اثنان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة. العلماء والأمراء. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا يا حبيب قلوبنا يا محمد، يا محمد جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الليك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسألوا، اسألوا علماء الفلك اذا كان عدد نجوم السماء يساوي عدد حبات الرمال التي تغطي شواطئ البحار. فسألوا علماء الطبيعة، من الذي يضيء هذه النجوم؟ من الذي يضيئها؟ مع الدرس 17 و200 أناقش هذا السؤال، من الذي يضيء هذه النجوم؟ ان العلماء وقفوا حائرين امام هذا السؤال. قال علماء الطبيعة ان النجوم تضيء لان فيها عناصر مشعة، وقال اخرون ان النجوم تضيء بما فيها من الفجارات الذرية او هيدروجينية، ولكن هذه الاقوال كلها باطلة، لان النجوم لو دخلت في مجال الانشطار الذري او الايضروجيني لاتلفت جميع الخلايا الحية على وجه الارض. لو دخلت النجوم في مجال الانشطار لأفسدت جميع الخلايا الحية بأشعتها، ولكن الذي يضيئها هو الله. لا عناصر مشعة ولا انفجارات ذرية ولا هيدروجينية، ان الذي يضيئها هو خالقها، هو الله. سؤال اخر، يقول علماء الطبيعة ان النجوم تحتوي على عشرات الملايين من درجات الحرارة. قلنا لهم فاذا كان الامر كذلك فلماذا لا نشعر بالحرارة ليلا؟ من الذي حفظ لها درجات حرارتها بحيث لا تزينا ليلا والليل هادئ جميل؟ سؤال اخر، سؤال نوجهه الى علماء الطبيعة اجمعين. يا علماء الطبيعة، ان هناك الطبيعة تقول ان المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم مادة ملتهبة، فلماذا لم تسقط شيئا من كتلتها بعد مرور ملايين السنين؟ من الذي حفظها؟ من الذي حفظ كتلتها مع انها مادة ملتهبة؟ فانت اذا جئت بقطعة من الفحم واشعلتها فانها بعد مدة تفقد كتلتها، لانها فقدت غاز ثاني اكسيد الكربون. فاذا كانت النجوم مادة ملتهبة فلماذا لم تفقد من كتلتها شيئا مع ان ملايين السنين مرت بها؟ اسألوا علماء الكون من الذي رضاها؟ من الذي حفظ عليها كتلتها؟ ثم اقرأوا قوله تعالى: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله الله الله. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل. الله الله. من الذي يضيء لنا النجوم؟ من الذي يحفظ على النجوم درجات حرارتها بحيث لا تؤذينا ليلا؟ من الذي يحفظ على النجوم كتلتها بحيث لا تفنى ولا تزول؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. اقرأ قول الباري تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من عيب او خلل. فاذا لم تصدق فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى شقوقا في السماء؟ فاذا لم تصدق البصر اول مرة فارجع البصر كرتين مرتين، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حزير، ينقلب اليك بصرك ذليلا عييا معترفا بقدرة من لا يغفل ولا ينام. سوى عجبا سوى عجبا، كيف نعصي الاله؟ وعجبا كيف نعصي الاله، ام كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا كانت النجوم بعض خلق الله فلماذا يسجد هؤلاء للشمس؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. معاشر السادة، تعالوا نجلس امام رحاب الكتاب العزيز. قرأ سليمان التقرير ثم بعد ذلك امر الهدهد ذاته ان يذهب هو بالكتاب، مع ان المسافة بين عاصمة الملك السليماني وعاصمة الملك السبائي في اليمن المسافة بين القدس وبين صنعاء 1200 ميل، فيقطعها الهدهد ومعه رسالة سليمان. ولماذا لم يكلف سليمان احد رجال الانس او احد رجال الجن ان يذهب بالرسالة؟ ولماذا كلف الهدهد الطائر الرقيق الضعيف ان يذهب هو بالرسالة؟ لانه هو الذي بلغ سليمان ما كانت عليه حال ملكة اليمن، فلا بد ان يتحمل المسؤولية من اولها الى اخرها، لا بد ان يتحمل المسؤولية. ثم بعد ذلك تعالى معنا، ان الهدهد عندما حمل الرسالة وكان مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سليمان: ايها الهدهد، انا ارسل معك سرطا يحرسك خشية ان يعتدي عليك احد في الطريق. فقال الهدهد: يا سليمان، وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ الله الله، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كيف أخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا للعجب يا للعجب، لو كان عندنا شجاعة الهدهد لحررنا المسجد الاقصى، لو كان عندنا شجاعة الهدهد ما تسولنا الحلول من اصحاب البراميط السود، لو كان عندنا شجاعة الهدهد ما مددنا ايدينا لبرج نيف ولا لكرتر، لو كان عندنا شجاعة الهدهد لدخلنا المسجد الاقصى ونحن نقول: وكيف نخاف ومعنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا الله، الهدهد يرد على الملك ويقول له: ايها الملك، وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم؟ انني ايها السادة الاعزاء لا يسعني الا ان اطوف بحضراتكم امام هذا الاستاذ في علم التوحيد. ان هذا الهدهد جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. الا جندي عمل في معسكر التوحيد، جندي عمل تحت لواء لا اله الا الله. ثم تعال معي لقول سليمان: ان الرسالة مرسلة الى بلقيس ملكة اليمن، لكن سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلماذا قال اليهم وتول عنهم ولم يقل اذهب بكتابي هذا فألقه اليها ثم تول عنها فانظر ماذا ترجع؟ لماذا قال اليهم وتول عنهم وماذا يرجعون مع ان الرسالة مرسلة اليها وحدها؟ اخذت اتعمق في فهم هذه الآية فوجدت فيها اصول الحكم في الاسلام. انما قال اليهم وتول عنهم بصيغة الجمع لانها لما كانت ملكة عليهم اصبحت مسؤولة عنهم جميعا. فإذا ما وصلت الرسالة فكأنها وصلت إليهم جميعا لأنها مسؤولة أمام الله عن كل واحد فيهم. ومن هنا علمت أن مسؤولية الحاكم في الإسلام أخطر ما يكون. علمت ما قاله سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من وال يلي امر عشرة الا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العجل او يوبقه الجو. ما من احد يلي امر عشرة من كانت له ولاية على عشرة افراد يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان الى عنق يأتي الى محكمة العدل الالهية الكبرى يلي عشرة يداه مقيدتان بالقيود الى عنقه ويظل هكذا حتى يصفي الله الحساب معه. فإن كان عادلا بين العشرة فكت قيوده وإن لم يكن عادلا بينهم أهلكه الظلم إلى نار جهنم. اسمع معي قول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخسي وندامة يوم القيامة. ليس الحكم وجاهة وليس الحكم سمعة وليس الحكم استعراض عضلات. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان إذا وضع رأسه لينام سأل نفسه هذا السؤال المر: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ الله، اذهب بكتابي هذا. لم يقل فألقه إليها، فألقه إليهم، لأن وصول الخطاب إليها هو وصول الخطاب إليهم فهي المسؤولة عنهم أمام الله. نعم يا عمر، نعم يا ابن الخطاب، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ عمر عمر يقول هذا الكلام، عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة، عمر الذي كان يقول انني اذا نمت النهار اضعت رعيتي واذا نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، عمر الذي كان يقسم بالله ويقول والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، عمر الذي كان يقول ان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصية على مال اليتيم، عمر الذي كان ينادي ويعلن هذا النداء الواقعي العملية ويقول والله لو عثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر، عمر الذي امتنع عن اكل اللحوم والسمن حتى انتقع لونه واصفر وجهه وكان بطنه يحدث صوتا من اكل الزيت، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. عمر وما ادراك ما عمر، عمر الذي يسير ذات ليلة في ضواحي المدينة فيسمع في جوف الليل انينا يهتك حجاب الظلام ويتوجه الخليفة الراشد العادل الزاهد الراسخ البابخ الشامخ، يتوجه الى مصدر الأنين ويطرق الباب واذا بصاحب البيت يقول له يا عبد الله ان زوجتي حضرها المخاض وهي في حال الولادة وليس معها من يساعدها، فماذا يفعل عمر وهو الذي لا دخل له بالولادة ولا بحال النساء عند المخاض؟ أيقف عمر موقفا سلبيا؟ لا، انه يعود ادراجه الى بيته ويقول لزوجته ام كلثوم بنت الامام علي وبنت فاطمة الزهراء، بنت الامام علي بنت رسول الله السيدة الجليلة ام كلثوم، يقول لها عمر يا ام كلثوم أليس لك في حاجة تقدمينها ابتغاء مرضات الله؟ فتقول له يا أمير المؤمنين خيرا، فيقول لها امرأة جاءها المخاض، فتقوم أم كلثوم وتعد السمن وتعد الدقيق وتعد العسل وتحمل كل هذا وعمر أمامها وهي تسير وراءه والليل قد أرخى شجره وغارت نجومه، ويطرقان الباب على هذه الأسرة البائسة. تدخل أم كلثوم مع السيدة التي تلد، وامير المؤمنين لم يجلس على كرسي من كراسي الفوتيه ولم يخرج علبة سجائره الفاخرة ولم يرسل حلقات الدخان من انفه لتنعقد في سماء البيت صحافة تكناء، انما جلس عمر امام النار ليطبخ الدقيق مع السمن مع العسل. يجلس امام نار الدنيا خشية عذاب الاخرة وزوج المرأة عاجز عن الفهم، حائر في هذا المشهد. من هذا؟ من هذا الذي يجلس امام النار ليطبخ لزوجتي؟ ومن تلك التي دخلت معها لتساعدها؟ أهؤلاء من سكان كوكبنا الارضي ام انهما عبروا الينا من كوكب في علياء السماء؟ من هذا؟ سؤال حائر، والاجابة عنه اشد حيرة. واذا بهذا الصمت ينقطع، واذا بصوت ام كلثوم من داخل الحجرة تقول: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. الله، هؤلاء الناس كانوا جديرين بالحياة، كانوا جديرين بالحياة، جديرين بالسعادة. أمير المؤمنين، الرجل تدور في داخل نفسه أسئلة وكأنه يتغلغل في دوامة عنيفة. أمير المؤمنين هو الذي يجلس أمام نارنا ويطبخ لنا. أمير المؤمنين يجلس أمام نارنا ويطبخ لنا. وإذا بعمر يقول له: هون عليك يا أخ الإسلام، والله لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يجلس أمام النار وزوجته تقول بعمل القابلة، بعمل رجال المستوصفات. أمير المؤمنين يطبخ وزوجته تعالج حالة المخاض. هؤلاء الناس، هؤلاء الناس لم يتربوا على المظاهر الكذابة. لم يكن عمر في يوم من الايام رئيسا للاتحاد الاشتراكي، لم يكن عمر في يوم من الايام قائد منظمات للشباب، لم يكن عمر في يوم من الايام دجالا ولا كذابا ولا سفاكا ولا سفاحا. انما كان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. عمر، الحكم في الإسلام مسؤولية، ومسؤولية مرة. ان رجلا قال لامير المؤمنين عمر بن الخطاب ذات يوم: اتق الله يا امير المؤمنين. فنظر الجالسون الى الرجل فقال لهم عمر: لم تنظرون الي؟ لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. لم يكن عمر من الذين يدبرون المؤامرات، ولم يكن عمر من الذين يؤمنون بالتقريرات، ولم يكن عمر يقرب الوصوليين النفعيين. انما كانت بطانته خيرا، وكانت بطانته رأيا، وكانت بطانته مشورة. ان عمر الذي دخل ذات يوم في يوم الجمعة بعدما تأخر عن خطبة الجمعة والمسلمون في انتظاره في المسجد، ودخل وصعد المنبر، ثم بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، لعلكم تتساءلون فيما بينكم لما تأخر أمير المؤمنين عن خطبة الجمعة، وأنا أشهد الروح أن الذي أخرني أنني لم يكن عندي سوى قميص واحد فتلته ثم انتظرت حتى جف ولبسته. لم يكن عمر من الذين يتلقون التقريرات الكاذبة، لم يكن عمر من الذين يدبرون الفتن والمؤامرات، لم يكن عند عمر سجن حربي ولا طرى ولا ابو سعد ولا معتقل القلعه، لم يكن عمر يسمع باذنيه دون ان يرى بعينيه، كان عمر دائما يقرا وكان يحاسب نفسه ويقول عند نومه ماذا تقول لربك غدا يا عمر، ماذا تقول لربك غدا يا عمر، ماذا تقول لربك. سؤال عمر، ودعوني اتكلم عن عمر، الكلام عن عمر فيه شفاء النفوس. اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. عمر الذي رأى امرأة تغش اللبن بالماء فنهاها، ثم بعد ذلك رآها تغش اللبن فقال لها يا أمة الله ألم أنهك عن غش اللبن بالماء، فقالت المرأة والله ما غششته يا أمير المؤمنين، وإذا بصوت ينبعث من داخل كوخها ويقول يا أمه أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين. يا أمه إنه صوت الضمير، انه صوت الاسلام، ليس صوت القطاع العام وليس صوت الجمعيات التعاونية وليس صوت الاوقاف وما فيها، ليست اموالا سائبة، انه صوت الضمير. يا امه هذه الفتاة، هذه الفتاة نصحت امها قبل ان يراها عمر وقالت لها يا امه الم ينهك امير المؤمنين عن غش اللبن، فقالت لها يا ابنتا وهل يرانا الان امير المؤمنين، فقالت لها يا امه ان كان عمر لا يرانا فان رب عمر مطلع علينا. صوت الضمير. هل كان هناك نيابة للاموال العامة؟ هل كان هناك محاكم تسمى محاكم امن الدولة العليا، امن الدولة التي قضينا فيها 25 سنة، محكمة الثورة، محكمة الشعب، محكمة الغدر، محكمة ثورة بعد ذلك، محكمة امن دولة برئاسة الدقوي ومن جاء بعده، محاكم في محاكم وسجون تعقبها سجون، لماذا؟ الاجابة كما قال الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان كان عمر لا يرانا فان رب عمر مطلع علينا، مطلع علينا. ويسأل عمر من هذه، فتقول له بائعة اللبن إنها ابنتي يا أمير المؤمنين. وكان عمر يوزع جوائز الدولة التقديرية، ولكن لا على المطربين والمطربات ولا على الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، لا لا لا عن ذريب هناك، إنما هناك صوت الجنة، صوت القرآن. أراد عمر أن يكافئ بنت بائعة اللبن، فهل عينها سكرتيرة في المجلس الأعلى أو المجلس الأدنى؟ هل أعطاها حق التفرغ في الكتابة؟ هل أعطاها منصبا لتكون رئيسة لتنظيم أو لاتحاد أو وزيرة شؤون؟ لا، أراد عمر أن يكافئها، فقال لأولاده: من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فسكتوا. فقال لهم عمر: والله لو لم يتزوجها أحدكم لتزوجتها أنا. تكريم. وتزوجها ابنه عاصم، وعاشت مع عاصم ابن عمر، وانجبت منه فتاة اسمها ليلى. ليلى هذه تزوجت بعبد العزيز ابن مروان، وانجبت منه غلاما هو عمر ابن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين. فتأمل معي يا عبد الله، من الذي انجبته بنت بائعة اللبن؟ من الذي انجبته؟ انجبت ليلى بنت عاصم، وليلى بنت عاصم تزوجت عبد العزيز ابن مروان، وانجبت من عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز الذي كان ينادي بأعلى صوته، الذي كان يقول بأعلى صوته. وقد سئل وقيل له: يا أمير المؤمنين، إن الذئب يحرس الغنم. الذئب في عهد عمر بن عبد العزيز كان يرعى الغنم ويحرسها. تحولت الذئاب في عهد عمر الى كلاب تحرس الغنم. ويسألون: ما هذا يا امير المؤمنين؟ الذئب تقوم بحراسة الغنم. فيقول عمر بن عبد العزيز: ابن بنت بائعة اللبن، اخلصت ما بيني وبين ربي، فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. كان عمر بن عبد العزيز يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. تصوروا هذا، اسمعوا هذه العبارة مرة اخرى. كان عمر بن عبد العزيز يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. كان لعمر بن عبد العزيز مستشار اسمه عمر بن مهاجر. مستشار في ماذا؟ في عقد الحفلات، في توزيع الجوائز على اهل الرقص والانحلال. مستشار في ماذا؟ مستشار صحفي؟ مستشار اقتصادي؟ لا، مستشار. قال له عمر بن عبد العزيز: يا ابن مهاجر اذا رأيتني غفلت او اخطأت فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزة عنيفة وقل لي اتق الله يا عمر فانك ستموت. مستشار متخصص في هذه الكلمة لا غير. اذا رأيتني غفلت او اخطأ فخذ بمجمع ثيابي وقل لي اتق الله يا عمر ابن عبد العزيز فانك ستموت. اصبحت كلمة اتق الله جناية لا تغتفر، مع ان الله قال يا ايها النبي اتق الله اتق الله، ولكنها اصبحت يعاقب عليها بمواد تذهب بالانسان من الدار الى النار. اتق الله اتق الله. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. معاشر السادة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليك ثم تول عنهم اي انصرف عنهم قليلا ثم انظر ماذا يرجعون. اذهب لكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، وبعد ذلك نرى القرآن الكريم يطوي المسافة من عاصمة سليمان الى عاصمة بلقيس طيا اسرع من سرعة الضوء. فاذا كانت سرعة الضوء 186,000 ميل او 300,000 كيلو مترا فان القرآن طواها كما يطوي البرق معصرات الغمام، او كما تطوي الكهرباء اسلاك البلاتين. قال القرآن على الضوء نقلنا من الشام الى اليمن، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. هذا هو القرآن وعظمته، لا ينساق وراء المصائر الخداعة او الزخارف الكاذبة، انه هدهد ولكنه عند الله افضل من دعاتنا في القرن العشرين الذين استقلوا الى الارض وسكتوا عن المنكر ورضوا بالحياة الدنيا. الهدهد لم يقبل ان يسكت على منكر وتخلف عن سليمان بدون اسم سليمان، وكان من الجائز ان يتعرض للذبح او العذاب الشديد، ولكنه في سبيل تبليغ رسالة الله اعتمد على الله وقال لسليمان وكيف اخاف وانا احمل معي بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قالت بلقيس عندما تلقت الرسالة؟ وبأي شيء رد عليها سليمان الملك؟ معاشر السادة، سؤالان اجيب عنهما اذا ما جمعنا الله في هذا المكان. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تفعل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معاشر السادة، اوصيني واياكم بقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، لو كان فينا من يخاف الله مثل الهدهد ما كانت هذه حالنا. اسمعوا حالنا، اسمعوا ما آلت اليه امور المسلمين. المعسكران الشرقي والغربي عقدا العزم على تقسيم ارض المسلمين بينهما، فبعدما تقلص ظل روسيا في مصر وخرجت من الباب فانها تخطط للدخول من النافذة، اما امريكا فانها مع اسرائيل احلى من العسل على التمر. واليكم ما يلي: عندما انهزمنا في سنة 1956 استطعنا بالزجر والتهريج ان نقول اننا انتصرنا، وخرج العندليب يلقي اغنيته الشهيرة: انتصرنا انتصرنا. وعندما هزمنا في سنة 1967 طالعتنا الصحف المصرية الشيوعية بالخط العريض تقول لنا انهزمنا في معركة ولكننا انتصرنا في توحيد الصف العربي. ارادت اسرائيل بعد ذلك ان تختبر في المسلمين حرارتهم وحماسهم. هل عندهم حرارة ام ان الحرارة قد انطفأ؟ هل عندهم حماس ام ان الحماس قد خابت جذوته؟ فماذا تفعل اسرائيل؟ في يوم 21 اغسطس 1969 21 اغسطس، واحفظوا هذا التاريخ جيدا، 21 اغسطس 1969 احرقت اسرائيل المسجد الاقصى. فهل تحرك احد؟ هل ارتفع صوت؟ المسجد الاقصى اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله محمد، لم يتحرك احد. العرب والمسلمون في نوم تام وثبات عميق. فماذا حدث؟ اخذت اسرائيل في عمليات الحفريات فحفرت تحت جدران المسجد الاقصى حفرا بلغ عمقها 40 قدما، بحيث بقيت الجدران على قشرة ارضية هشة، لو ازيلت هذه القشرة في ساعة من الساعات لوقعت جدران المسجد الاقصى ليقيموا فوقه معبدهم وهيكلهم. هذا بالاضافة الى ماذا؟ الى ان 500 سفينة شحن، 500 سفينة شحن امريكية محملة باحجار من ارقى انواع الحجارة اخذت طريقها من امريكا الى ميناء اسرائيل لتبني المعابد وتغير معالم القدس. الى هذا الحد الى هذا الحد المسجد الاقصى مهدد بالخطر. المسجد الاقصى الذي تسلم مفاتيحه عمر بن الخطاب مهدد بالخطر. اسرائيل اقامت الحفريات تحت البناء تحت الجدران، حفريات على عمق 40 قدما والجدران على قشرة ارضية هشة، بحيث لو ازيلت القشرة لخر البناء على قواعده. المسجد الاقصى لا يدخله الان احد من المسلمين الا باذن من القيادة العسكرية الاسرائيلية، في الوقت الذي يدخله الراقصون والراقصات هناك بدون تصريح. المسجد الاقصى 10 سنوات مضت عليه وهو يشكو لربه ظلم العباد. المسجد الاقصى الذي فتحه عمر بن الخطاب وكان لفتحه قصة، في سنة 15 هجرية ارسل قادة الجيش الاسلامي الى حاكم مدينة القدس ليسلمهم مفاتيح المدينة، فابى الحاكم تسليمها، وكان هو البطريرك صفر يوس ابى ان يسلم عمرو بن العاص او شرحبيل بن حسن او يزيد بن ابي سفيان او غيرهم من قادة المسلمين او ابا عبيدة، ابى ان يسلمهم مفاتيح المدينة وقال لهم انما قرأنا في كتبنا ارصوصا لمن يتسلم مفاتيح مدينة القدس ولا نرى هذه الارصوص فيكم، فمن الذي يتسلم المفاتيح؟ ارسلوا الى الفاروق عمر وقالوا له تعالى امير المؤمنين فان حاكم المدينة ابى ان يسلمنا المفاتيح ولا نريد ان ندخل معه في جولة عسكرية حتى تأذن لنا. قادة كانت امة جهاد ولم تكن امة اغان ومسرحيات مدرسة المشاغبين، كانت امة جهاد، كانوا امة جهاد، كانوا امة جهاد، امة كان على رأسها محمد وكان وزيره ابا بكر وعمر وكان وزير الحربية والقائد العام خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان وزير خارجيته عمرو بن العاص وكان وزير التعليم علي بن ابي طالب وكان وزير المالية عثمان وكان مؤذن مسجده بلالا وكان وزير الفلسفة الراقية في التوحيد ابا ذر الغفاري، كان ارحم امته بامته ابا بكر وكان اشدهم في دين الله عمر وكان اعظمهم حياء عثمان وكان اعلمهم بالفتوى عليا. خالد كان وزير حربية رسول الله، كان قائدا عاما، وكان ابو بكر يقول فيه عجزت النساء ان يلدن مثل خالد، وكان ابو بكر يقول فيه والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. تعالوا الى عمر، تعالوا الى امير المؤمنين، وقد طلب منه رؤساء هيئة الاركان ان يحضر على جناح السرعة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فماذا صنع عمر؟ دابة يركبها وغلام يسير معه. لم تكن هناك دراجات بخارية، ولم تكن هناك مدفعية تطلق 21 طلقة، حتى طلقت النساء من الرجال وفسدت البيوت بالمظاهر. دابة متواضعة وغلام يسير معه، ومع ذلك فإن عمر كان يركب مرحلة ثم ينزل عن الدابة فيركب غلامه مرحلة ثم ينزل الغلام ويمشي مع عمر لتسير الدابة فارغة مرحلة حتى تستريح. عمر يركب وينزل، والغلام يركب وينزل، والدابة تسير وحدها لتريح ظهرها. روى ابو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامين جبريل عن رب العزة انه قال في الحديث القدسي الجليل: ان اردتم رحمتي فارحموا خلقي. ارحموا خلقي. وعلى القرب من حدود الشام اذا بمخاضة من الطين تعترض طريق امير المؤمنين، فينزل عمر عن دابته ويسير في الطين بقدميه، فيسأله ابو عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة: اتخوض في الطين بقدميك يا امير المؤمنين؟ فيقول له عمر: نعم اخوض في الطين بقدمي، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. وقد حدث هذا. نمد ايدينا لمسكو مرة، ونتسول الحلول من غيرها مرة، لاننا تركنا عزة الاسلام. لو اعتززنا بالاسلام لنادينا هذا النداء الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وركب عمر الدابة ثم نزل، ثم ركب الغلام الدابة، وقال امراء الجند: نتمنى ان يكون ان تكون النوبة على عمر وهو داخل على حاكم القدس، ونخشى ان تكون النوبة على الغلام، ولكن ربك اراد ان تأتي نوبة الغلام في الركوب عند دخول مدينة القدس. ودخل الغلام راكبا وامير المؤمنين ماشيا على قدميه. ولما وصل الركب الكريم الى حاكم القدس نظر في ثوب عمر ثم اعطاه المفاتيح وقال له: انت الذي قرأنا اوصافه في كتبنا يدخل ماشيا وغلامه راكب وفي ثوبه 17 رقعة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب وفي ثوبه 17 رقعة. استغفر الله. بل 17 وسام شرف، بل 17 درجة من درجات الجنة، بل 17 نشانا علقها الامين جبريل باذن من رب السماوات والارض. فماذا حدث ليلتها؟ ان عمر تسلم المفاتيح وخر ساجدا لله، فهل اقام حفلة من حفلات اضواء المدينة؟ هل استدعى وزير الثقافة يومها فرقة من فرق الباليه؟ هل استدعى الراقصات؟ هل قضى عمر ليلته بين الكأس والوتر؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد قضى ليلته يبكي ما جفت دموعه، ما جفت دموعه. هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني. يا عين قد صار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. عمر يبكي ليلة تسلم مفاتيح مدينة القدس، مفاتيح المسجد الذي صلى فيه السيد الجليل محمد ليلة المعراج بالانبياء اماما. وكان عمر هو الرجل الثاني الذي صلى فيه بعد رسول الله يتسلم مفاتيح مدينة القدس ويبكي. لما البكاء يا فاروق هذه الامة؟ لما البكاء؟ لما البكاء يا عملاق الاسلام يا عمر؟ اسمعوا، لما البكاء؟ ابكي لانني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا، وينكركم اهل السماء عند ذلك. هذه مدينة القدس يفتحها عمر سنة 15 هجرية، فتأتي جيوش اوروبا تحمل الصليب، تحمل الصليب جيوش من المجر وايطاليا وانجلترا وفرنسا وبلجيكا والمانيا في سنة 492 هجرية. تدخل هذه الجيوش مدينة القدس وتقتل من المسلمين 70,000، حتى كانت ارجل الخيول تغوص في دماء المسلمين. انه الحقد، ان الاسلام له 3 أحداء: الثعالب الحمر، الافاعي السود، الخنازير البيض. ثعالب حمر في روسيا، خنازير بيض في اسرائيل، في اسرائيل افاعي سود او ثعابين سود في اوروبا وامريكا واستراليا وغيرها. 492 هجرية دخل الصليبيون مدينة القدس، وفي سنة 583 هجرية، اي بعد 91 سنة، قيد الله للمسلمين بطلا اسمه صلاح الدين. صلاح الدين الايوبي خاض المعركة مع جيوش اوروبا، وفى في يوم 27 رجب 583 قام صلاح الدين فوق المنبر في المسجد الاقصى يقرأ قوله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فهل اخذنا العبرة من صلاح الدين؟ 583 هجرية دخل المسلمون المسجد الاقصى، 1967 ميلادية 5 يونيو دخلت اسرائيل المسجد الاقصى في عام النكسة. وللاسف الشديد ضاع المسجد الاقصى في عهد حكومة كان رئيسها عسكريا، وكان رئيسها في سوريا، وكان رئيسها في الاردن، كان رئيسها عسكريا سنة 1967، ومع ذلك خاضت الجيوش المعارك دون ان تكون لها قيادة او خطة. ودخل لي في اشكول المسجد الاقصى واعلن كلمته الشهيرة: حدودنا من القنطرة الى القنيطرة. واستطاع الجنرال اليهودي موسى ديان ان يضرب 3 جبهات في ساعة واحدة. هل نحن اخذنا الدرس من صلاح الدين؟ ان صلاح الدين لم يكن هازلا ولم يكن مازحا. لقد سئل ذاك مرة: لما لا تبني لك بيتا يا صلاح الدين؟ فقال: وماذا يفعل بالبيت من ينتظر الشهادة كل ساعة ولقاء الله؟ اذا فماذا انت صانع؟ قال: لا املك الا سيفي وظهر جوادي. رب ابني عندك بيتا في الجنة. صلاح الدين الذي استرد المسجد الاقصى كان يجلس ذات يوم مع بعض امراء جيش، فصارت بينهم دعابة فضحكوا ولم يبتسم هو، فسألوه: لماذا لا تضحك ايها الامير؟ فقال صلاح الدين: استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. ابتسامة يظن بها صلاح الدين على نفسه. يا للعجب، هل نحن اخذنا الدرس من صلاح الدين؟ المسجد الاقصى اسيس ونحن نملك الارصدة ونملك الموقع ونملك الطاقة وبترولنا نحارب به واموالنا تتمرع في بنوك اليهود في امريكا واوروبا. هل نحن اخذنا الدرس من صلاح الدين؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة، في ساعة الاجابة، اسألك، لا اسألك نفسي ولا اسألك الا ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم احد صفوفنا، اللهم احد المسجد الاقصى الى ديارنا، اللهم ارحم امواتنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا وفرج كروبنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام تكده. اللهم من اراد ان يخذل الاسلام فاخذله. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. عليه كلهم كانوا يحفظون القرآن. ده مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة احشدوا واحشدوا يعني اجتمعوا زي احنا بنقول دلوقتي شد سفرين او اجمع. النبي قال لهم اجمعوا. خير يا نبي. قال لهم ساقرأ عليكم سلط القرآن الليلة. سلط القرآن يعني 10 اجزاء. ده المسألة بقى عايزة كل واحد يجيب معاه سندوتشين وشوية مية والبطانية وحناخد بقى ليلة مع النبي اهو. ها وحد الله وحد الله ولا اله الا الله. الصحابة استعد. اللي جاب طرش واللي جاب مية واللي وضب لقمتين ياكلهم. وخرج عليهم رسول الله ليقرأ تلك القرآن. تعرف النبي قرا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال لهم السلام عليكم ودخل بيته. الصحابة مستغربين بس. دي سورة 4 ايات فين تلت القرآن. خرج عليهم النبي قالوا يا رسول الله انت وعدتنا ان قرأنا تلت القرآن انت قرأت قل هو الله واحد واحد. قال لهم انه من قرأها مرة فان قراءتها مرة تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن لان القرآن عبارة عن عقيدة وشريعة واخلاق. 3 اقسام عقيدة وشريعة واخلاق. فهذه الصورة تمثل العقيدة وهو توحيد الله. يبقى ثلث القرآن. ثلث القرآن اللي يقرأها ربنا يديله ثواب من قرأ ثلث القرآن. بس لمين؟ للناس اللي بيقرأها بإخلاص لأنها اسمها سورة الإخلاص. واحنا ياما بنقرأ قرآن ولكن كما قال الإمام علي لرجل رآه يستغفر الله بسرعة. لا واحد أحد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تعرف الإمام علي قال له إيه؟ قال له هذا ان استغفارك في حاجة الى استغفار. انت استغفر الله بالطريقة اللي انت بتستغفر بها دي. السلام عليكم استغفر الله تكون طلعة من قلبه لتصل الى ربه. تكون طلعة من القلب. طلعة بخشوع. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من اوتي القرآن فقد ادرج النبوة بين جنبيه. اللي يحفظ القرآن كأن النبوة بين جنبيه لأن النبوة هي القرآن اللي نزل على سيدنا محمد. فمن قرأ القرآن فكأنما أوتي النبوة. بس ده ما يجيش واحد يقول أنا نبي. لا ده كأنما كأن حرف للتشبيه. النبي ما قالش فقد صار نبيا لأن لا نبوة بعد رسول الله. فكأنما حرف للتشبيه. واللي يؤتى ثلث القرآن يتخد ثلث النبوة. واللي يؤتى ثلثين القرآن يتخد ثلثين النبوة. ويقال له يوم القيامة تقرأ ورقة. كل ما يقرأ آية يصعد بها درجة في الجنة. الاسانسير ماشي لفوق لفوق. ولذلك بيسأل النبي. وهو بيقرأ عليهم قول الله تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. فواحد يقول النبي الجنة عالية. طب والسرير اللي فوق ده هنطلع عليه ازاي؟ هنطلع ازاي عشان نطلع القصور العالية دي والسرير ازاي نطلع عليه والسرور عالية؟ فنزلت الآية الكريمة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجبل لما تيجي تركب عليه شويه تقصصها ملح او شيء بتقول له نخ بنخ الارض وبتحمل عليه السير هينزل لك لحدك يا اخويا ويطلع بيك. مش هقول اسانسير بقى دلايق، يمكن الاسانسير يقطع في وسط السكه، يمكن يحصل له حاجه، يمكن الكهرباء تتقطع، يمكن الواحد يجي ينزل في بيت السلم ما يجيبش طوبه. انما ده السرير هينزل لك والسرير على قدك مش هتطلع واقف، هتطلع نايم مرتاح الحمد لله. يعني اخر راح افلا ينظرون الى الابل كيف خلق. وكده كمان الثمر نفسه مش هيكلفك تمد ايدك، هتبقى نايم على السرير والثمر نزل حدك من الشجر. يعني التفاح ده جنبك على المخدة. طيب التفاح يخلص؟ لا، ما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة الا نبت مكانها مثلها. تاخد تفاح يطلع في ساعتنا السين، انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. دول الفقراء هيتدلعوا دلع يوم القيامة، دلع من اللي وانت فوكر هيتدلعوا اوي. انت عارف ان الناس داخلة بالتفاحة على عم صالح الظهر في الجنة يقول لهم انا لسه فاطر تفاحة يا جماعة، يقول له يا عم صالح يا عم صالح ان كان اللون واحدا فان الطعم مختلف. واحد الله، يعني اللون واحد انما الطعم والريحة مختلفة. شوف ربنا بيقول ايه، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. الشبه واحد انما الطعم مختلف والريحة مختلفة. وبعدين ولهم فيها ازواج مطهرة. انت عارف لما مراتك بتأذيك في الدنيا الحور العين اللي ربنا شايلهم لك في الاخرة يقول لها ايه، لا تؤذيه قاتلت الله يوشك ان يقول عندنا. ما تنسفش ليه وحرام عليك، ده احنا منتظرينه. الله يعوض صبرنا وصبرك خير، احنا منتظرينه. ها وشوف العظمة، لهم فيها ازواج مطهرة. ده كلمة مطهرة دي كلمة مهمة اوي. مطهرات من ايه؟ مطهرات طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا عرق. لا هم عايزين بقى شبراويشي ولا ميلة، ده حاجة كده رباني. الاكل ما فيش هناك مصلحة مجاري، الاكل تاكل فيطلع على جسمك عرق ريحه اطيب من ريح المسك. يعني تاكل اكل وكلونيا اكل وريحة ثلاث خمسات. وبعدين طهارة معنوية، ليس في القلوب هناك حقد ولا حسد. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. مش تروح تقطع اللحمة يوم الخميس لو حق لا قدر الله، يعني ثم ردك فيها في حتة دهنة ولا حتة شغطة ولا حتة عظمة تبهدلك طول النهار. طيب من امتى بتعرف تقطيها قدام الجزار؟ يعني هو الجزار ده اللي قريب يعني؟ يعني حرب 73 انت ايه يعني؟ ايه؟ انما هناك في الجنة ما فيش حاجة من دي. انت عارف انت داخل بيقول لك ايه؟ انت داخل على حور العين في الجنة، الحور العين حصلنا شد ربنا قال لهم اهله للصالحين. وانت داخل يقول لك ايه؟ نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن الخالدات فلا نبيت، نحن المقيمات فلا نظعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. شوف نحن المقيمات فلا نظعن، احنا قاعدين معاك على طول، مش على اقل كلمة تلم هدومها وتقول لك انا رايحة بالبابا، او تخليك رحت الشغل تفتح تلاقي دولاب مكسور ولما كل حاجة مروحة. هتروح هناك تروح فين؟ هتروح هناك في الجنة تروح فين؟ مفيش هناك مهدوم بلدي، مفيش هناك واحد هيقول لها انت صالح ثلاثة، ها مفيش انتهى. وربنا يقول وهم فيها خالدون. تعرف كلمة خالدون دي بتريح ليه؟ لان لو مفيش هناك واحد يتأخر في الايجار في الجنة في الدشر يجي الملك يقول له بره، مفيش مفيش جبريل مش هيخبط عليك اول الشهر يقول لك النور رافع 3 جنيه، ولا ميكائيل هيخبط معاك يقول لك المية رافعت 2 جنيه وهنرفع المية. لا مفيش لا ناس الحمد لله، لا بتوع مجاري ولا بتوع بلدية اللي هم غلبونا دول. هناك العيشة هدية ورضية، رضوان خاتمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك في نقرة والزعفران حشيش نابت فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.